السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلئن مضى أكثر شهرنا فلقد بقي منه أرجاه، ولئن تصرمت أيامه فلقد بقي ما تكون به النجاة، ولئن ترحلت لياليه فقد أطلت علينا ليال يتحقق فيها للعبد مناه. وإن كان معظم رمضان قد ذهب فجاءت ليالي وساعات أغلى من الذهب. ليالي العشر، اليوم نتكلم عن ليالي العشر وليالي القدر، ولا أقول ليلة القدر. يدرك ليلة القدر إن شاء الله من تعامل مع هذه الليالي العشر كأنها جميعها ليلة القدر. في حاجة اسمها صفقة القرن. صفقة القرن الحقيقية هي ما نحن مقبلون عليه إن شاء الله. فيا ترى بعد عشر ليالي من سيكون في ميزانه قرن من الزمان طاعة، قرن من الزمان قرب من الرحمن، قرن من الزمان صيام وقيام وتلاوة وذكر ودعاء وصلة وبر. الليل اليومين دول تقريبا يعني ما بيوصلش 10 ساعات. 10 ساعات خير من 83 سنة. مقبلين على 10 ليالي فيهم ليلة، هذه الليلة خير من 1000 شهر، هذه الليلة خير من 1000 شهر، أي نعم، ولكن هي أيضا خير من 30,000 ليلة، لأن الشهر فيه 30 ليلة، يكون المجموع 30,000 ليلة. أنت واخدين بالكم من الرقم؟ فكل ركعة، كل تسبيحة، كل تلاوة آية، كل أذكار تفوق 30,000 من مثلها في غير هذه الليلة. عشان نعرف يعني إيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالرب جل وعلا عندما يقول يريد بكم اليسر فهذا يسر، هذا تخفيف، أن الله سبحانه وتعالى يجعل ليك ويجعل لك في هذه الليالي ليلة، هذه الليلة أفضل وخير من 30,000 ليلة. والله ده يخلي الإنسان يدرك يعني إيه إن ربنا يريد بك اليسر. يريد بك اليسر إنك تلاقي في صحيفتك في يوم القيامة أعظم تخفيف، أعظم تخفيف وأعظم تثقيل، تخفيف عليك وتثقيل لصحيفتك. استشعروا إن في واحد يا جماعة سنة 1938 1938 واخدين بالكم من السن، من السنة دي، واحد قاعد قرر إنه يقفل على نفسه أوضته أو يطلع وسط الجبال ويقفل على نفسه كهفه ويفتح مصحفه ويبدأ يتكلم مع ربنا ويناجي ربنا ويدعي ربنا ويقرأ ويصلي وما بيعملش أي حاجة. وطلع امتى بقى؟ لسه طالع 1 مايو سنة 2021، لسه طالع يوم 20 رمضان السنة اللي احنا فيها، وطالع قدرا قالوا له ده في درس الساعة 10:30 بيتكلم عن حاجة مهمة أوي، وقاعد بيسمع ويفاجئ إن أنا بقول لكم إن الله قدر علينا إن في ليلة عشان أنت من أمة محمد المختار صلى الله عليه وسلم المكرم، لو اهتميت بالليلة دي هتسبق واحد اشتغل 83 سنة. شوفوا بقى ساعتها الراجل ده ممكن يحصل له ايه، الراجل ده ايه اللي ممكن يعود عليه، وكان ايه الشعور اللي ممكن يحصل له. الراجل ده ممكن تجيله جلطة من الاعجاب والاعجاب والذهول. فسبحان الله، انت ربنا يمن عليك وتاخد الاجر ده. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على قبر، فبيقول لهم قبر مين ده؟ قالوا له ده قبر فلان يا رسول الله. فقال ركعتان مما تحقرون، مما تنفلون، يعني بتتنفلوها يعني بتصلوها، خير لهذا من بقية دنياكم. ركعتين اتنين من اللي انتوا بتصلوهم بسرعة دول، من اللي هم إن أعطيناك الكوثر والصمد، ركعتين من اللي هم بسرعة دول خير لهذا من بقية دنياكم. يعني لو ربنا خيره وقال له لو بعثتك الآن لمدة 10 دقايق تعمل ايه؟ أصلي ركعتين من دول، انت هتاخد بقى ايه؟ انت مقبل على ليلة هي مش عاوز اقول 30,000 ليلة، لان ده حسبتي انا القاصرة، وربنا عم بيقول خير من 1000 شهر. يعني انا راجل عندي طفلة صغيرة عندها 3 سنوات، عم تقول لي اطلع لها 5 جنيه واقول لها انت معاكي فلوس؟ تقول لي معايا اكتر من دي. تتوقعوا اكتر من ديت هيبقى قد ايه؟ هيبقى 10 جنيه، 20 جنيه، صح؟ طب في واحد بقى لا في جامعة، قال لي لا طبعا معايا اكتر من كده بكتير، معايا اكتر. فعلى حسب كلامه وعلى حسب النضج بتاعه وعلى حسب علمه وعلى حسب خبرته باللي هو بيقوله، فانا بتوقع ان معايا 100 جنيه مثلا. طبعا بيبقى في واحد ساري جدا فيبص كده يقول لي انت بتهزر، معايا اكتر بكتير طبعا. فالرب جل وعلا عندما يقول خير من 1000 شهر، فمش هيبقى 1000 شهر ويوم، ولا 1000 شهر ويومين، والف شهر وثلاث ايام، لا. فانت عند موتك هتتمنى دقيقه واحده تصلي فيها ركعتين، مش هتتمنى ليله يساوي عندك فوق 30,000 ليله. شركات التامين شغلاكم ليل نهار، وتامن على مستقبلك، وتامن على عيالك، وتامن مش عارف العربيه، وتامن على الموبايل اللي انت ماسكه، وتامن على التيشيرت اللي انت لابسه، وتامن على كل حاجه. احنا مقبلين على ليله التامين الشامله، ليله التامين على العمر. يا جماعه انك تتخيل كده انك تدخل يوم القيامه تبص في صحيفتك تلاقي مثلا 5 ليالي ليالي قدر. يا عارف يعني 5 ليالي؟ 35، يعني انت معاك 150,000 ليلة، 150,000 ليلة شغل. دول غير شغلك، دول غير الشغل بتاعك بتاع السنة كلها. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما ليلة القدر. أنت يا محمد لن تستطيع أن تستوعب عن أي شيء سنكلمك، مستحيل. دي ليلة يعني نفح إلهي وفتح علي، دي ليلة تساوي العمر المعمر، دي ليلة تختصر فيها المسافات، ليلة بتطلع فيها برا الجاذبية خلاص، ليلة جديرة انها تجدد فيك الأمل. فهذه الليلة الله يقول لمن أنزل عليه القرآن وما أدراك ما ليلة القدر. مش هتفهم يا محمد ولن تستوعب هذه الليلة، ومش هتدرك ايه اللي في الليلة ديت. لا يوجد شيء سوف يخبرك بعظمة هذه الليلة ابدا الا الشيء الذي سأخبرك انا به الان، ده ليلة السلام السلم سمي السلم ليه؟ عشان انت صاعد يرجى انك ترتفع وانك تصل بسلام. فهي ليلة السلام، هذه الليلة تنزل فيها الملائكة بالسلام، ليلة السلام الشامل، السلام اللي بيعم كل أرجاء العالم بسبب الليلة دي، بسبب البركات اللي بتحصل، اللي بترفع الناس كلها في صعيد واحد، كله سبحان الله، حتى العصاة والمصرين على المعاصي واللي عنده شحناء واللي عنده أذى مع حد، تلاقيه كله كده منطلق، لأنها دي ليلة تبادل الود بين ملائكة السماء وعباد الرحمن. يا جماعة، من جمال الليلة دي إن الملائكة بتنزل فيها، وسميت ليلة القدر ليه؟ قال لك لأن القدر إما ذات الشرف والمنزلة، وإن الليلة دي تشرفت عشان القرآن نزل فيها. يا سلام عليك وقلبك بينزل فيه القرآن في نفس الوقت اللي الليلة اللي نزل فيها القرآن على قلب محمد، وفي نفس الوقت إن جبريل موجود، لأن الله أخبرنا إن جبريل بينزل في هذه الليلة. جبريل، فأنت بتتشبه بمحمد فلازم تستقبله. كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، صح؟ تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هنا جماهير أهل العلم على إنه جبريل، فجبريل نازل في الليلة دي، فيبقى جبريل. والقرآن أنت بتسمعه، وفي نفس الليلة اللي حصل فيها الاتصال السماوي. فالملائكة عما بتنزل، من أحد معاني سبب نزولها أن الملائكة تحب أن ترى العابدين، فكأنها طلبت من الله أن تراهم، فأذن الله لهم بإذن ربهم من كل أمر. فالآيات عظمت أول المؤمنين لدرجة أن الملائكة ترغب برؤيتهم، رؤية الإيه؟ رؤية العبادة الجميلة وهم بيتعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعشان كده أنت شعارك في الليلة دي سأعبد الله في العشر الليالي كما لم أعبده من قبل. انسى بقى خالص أنا حصل لي فطور في رمضان، أنا تعبت، أنا ما كنتش مركز، أنا كنت سرحان، أنا العشرين يوم اللي فاتوا دول انسى خالص واقفل الباب ده، انتهى، رمضان هيبدأ. احنا من بكرة ليلة 21، فالليلة من بكرة، وتحسب بالدقيقة، خلاص تحسب بالدقيقة، لأن اللي عاوز يكسب ليلة القدر لازم يقسم التسع ليالي اللي جاية، اللي هي من أول ليلة بكرة دي، يقسم ليلة القدر دي يقسمها على تسعة، ويحس ويحاول يعني تخبر نفسك وتتخيل إن الليلة دي تتقسمت على التسع ليالي، لو جبت التسع ليالي هتوصل لها كده كده. فالمعنى ده مهم قوي. حتى بقى أصل رمضان عدى مش رمضان عدى، انسى خالص، وجم العشرة، عشرة الكنز، العشرة دول أعلى واحد شغال محمد صلى الله عليه وسلم، أعلى واحد مجتهد محمد صلى الله عليه وسلم. أما العشرة دول كان بيجوا كان بيعمل ثلاث حاجات: شد مئزرة يعني استعد كده إيه للجدية، اتنين أيقظ أهله، يعني أيقظ أهله، ما أنت ما تكونش أناني بقى، الله يكرمك، حاول تخلي البيت كله يشتغل، أولادك يتحركوا، زوجتك تتحرك، مش توقظها عشان تعمل لك السحور وتعمل لك الفطار وتعمل لك الجلاش، الكلام ده إن شاء الله حلو يعني، بس يعني الله يكرمك، شوف ده الاهتمامات بتاعتك. وأحيا ليلة، خلاص. طب ليه يا رسول الله تحيي الليل؟ ليه كان بيعتكف محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أنت مش عارف، ليلة القدر قال لك الليلة التي فيها الشرف والمنزلة، لأن ربنا اختارها ينزل فيها القرآن. حاجة تانية، قال لك الليلة اللي بيقدر الله فيها إيه اللي هيحصل في تلك السنة للبشرية، ولذلك الملائكة بتنزل عشان ترتب الأمور. يا سلام يا سلام، وقيل من التضييق، وده قول ضعيف، اللي هو فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه، فالأرض بتضيق بالملائكة من كثرة وجودها. مهم الليلة دي ليلة الشرف، وهيحصل لك شرف عالي قوي، يبقى ليك قدر كده لو عرفت تستثمر الليالي دي، لأن الليالي دي بقى ليها قدر. ليلة واحدة يا جماعة نزل فيها القرآن بقت أفضل من 30,000 ليلة. أنت القرآن بقى لو نزل قلبك بقى في الليلة دي، إيه الجمال ده؟ تبقى انت افضل من ايه بقى؟ مفيش قلب في الدنيا يبقى زي قلبك الا قلب واحد زيك نزل في القران. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهم ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليله، ركزوا، خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. يا رسول الله طب من حرمها فقد حرم خير. لا لا، خير ايه؟ خير ايه؟ محمد بيقول لنا اللي هتفوتوا الليله فاتوا الخير كله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ان هناك خير بعد فوات هذه الليله. انت فوتك ليله القدر يا حبيب قلبي، انت ايه اللي انت هتجيبه؟ عشان كده الشباب اللي قاعدين يسمعوا مسلسلات ومشغول بالافلام الهنديه والافلام اللي مش عارف المصريه والطعميه والكلام الاخرويه ده، فوق الله يكرمك. ولا يحرم خيرها الا محروم. اللي هتفوتوا الليله ده بقى خلاص، ده كده كتب بين عينيه محروم. بقول لك محمد كان بيعتكف في العشر دي، يعني لولا ظروف الكورونا والوباء ده، نسال الله ان يخفف عن المسلمين ويرفع، كان المفترض انت ما تكونش موجود ده في الجامع من بكره. طيب ليه؟ ده كان بيدخل الجامع ويضرب عليه خباء، خباء ده زي كده خيمه كده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خلاص بقى انا هبذل اعلى ما عندي عشان اقدر ايه؟ استقبل. يا جماعه ده في وفد جاي يزورك ونازل على راسهم جبريل، ده هتهزر؟ فما فيش هزار، فانك الدقيقه الواحده تتحسب، ترفع شعار لا لضياع الدقيقه. الدقيقه الواحده ليها، انت متخيل التفريط ممكن يوصل معاك فين؟ جماعه الدقيقه دقيقه كده، تيجي تحسبها كسر الألف ساعة، الدقيقة كسر 45 يوم. عارف يعني بقى انك تضيع دقيقة؟ طب معنى كده انا ممكن اريح انا ساعة في الليلة دي؟ اه ممكن تريح ساعة، طب ممكن يكون ضيعت. لا مش هتكون اسمها ضياع، لان وانا بريح الساعة دي انا بستعين لهذا السبب على ما هو آت. فليلة القدر خير من ألف شهر. ينفع اكون انا بصطاد وتعدي من قدامي الغزالة وأنا مش مركز، وأنا قناص كويس ومش قافل عيني ومش مركز بالسهم بتاعي؟ القناص يعني مقفل عين، مغمض عين، فاتح عين، مركز قوي، ولحظة مرور الصيد شادد السهم بتاعه ومستعد. في واحد بقى مطفي عينه وقافل ومريح، هتعدي منك الغزال، هيعدي عليك الصيد ده 30,000 ليلة هتعدي. عشان كده لازم تقسم ليلة الليلة ديت، ليلة القدر ديت على العشر الليالي، وتبدأ بقى تبقى انت كده منتظر من بكرة كده، قاعد تبص على الشمس، يا لحظة الغروب اقتربي فقد حان موعدي، انا مستنيكي. فالمعنى ده مع غروب الشمس بكرة تشرق روحك وتشرق قلبك، شروق القلب بيبدأ يطلع، خلاص هنا أشرق قلبي وأشرقت روحي مع غروب شمس غد. فالواحد يعيش المعنى ده، مهم أوي إنك تظل عايش إلى الوقت ده، حتى لو أنت عايش على سرير المرض وبتحتضر. أما وقد بلغناك أي هذه الأيام فقد أردنا بك خير خاص بك. فالمعنى ده مهم قوي انك تستشعره، المعنى ده انك تقول خلاص، فكل البركات اللي انت شايفها على وجه الارض من ايام ما محمد اتى سببها حاجة حصلت في الليلة دي، ان في قرآن نزل في الليلة دي لاجل نزول القرآن في الليلة دي. وشوف بقى الليلة دي اتخذت الايه، ان انزلناه في ليلة مباركة، وبعدين ان انزلناه في ليلة، شوف ان دي العظمة، لان اللي احنا هنكلمك على حاجه عظيمه قوي قوي قوي. فاحنا ندرك ان الليالي دي ليالي التميز، ليالي التمايز، ليالي الله سبحانه وتعالى اثنى عليها. لذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيستقبلوا الليله دي استقبال خاص، كان بعضهم عنده حله يعني لبس، كانش بيلبسه من السنه للسنه الا لليله دي. ناس فاهمة يا جماعة، ليه أنتم ترون الملائكة بأم أعين قلوبكم واحد يقول لك ده في زحمة النهاردة هتحصل، الليلة ليلة عيد، انت بتهزر. بقول لك جبريل من بعد انقطاع محمد لا ينزل، ما عندناش نص ان هو بينزل امتى الا في الليلة ديت. ايه اكبر من كده تعظيم لليلة ديت؟ فبعد ده انا انام في تمثيل للكوكبة ديت والوفد ده اكبر من ان جبريل يكون من اعظم من سيحضر هذا الحضور؟ فلازم تبقى انت عايش المهابة ديت ومدرك كويس قوي، مدرك كويس قوي ان الشرف اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا به والزحام اللي بيكون موجود، زحام البركات والتوفيق والسلام. عشان كده لازم يبقى فيه زحام على باب الرجاء برضه، لازم يبقى فيه زحام قوي على باب الرحمة. كما أهل الدنيا بيرتبوا دنيتهم وقاعدين يقولوا أصلهم دول تجارة، برضو آخر الآخرة في اللي بياخد أجازة وفي اللي مش عارف إيه وفي كذا وفي كذا، وإحنا من رحمة الله اليومين دول في مصر في أجازة، فانتبهوا فنعمل استقبال. وشوفوا من رحمة الله سبحانه وتعالى بينا إن أخفى علينا الليلة، يا والله والله دي رحمة. من رحمة الله كان ممكن يقول لك إن الليلة 24 بس كنت هتاخد ليلة 24 بس، لكن من رحمة الله بيك يخليك 20 يوم تتعب. على فكرة تتعب بمعنى تتعب، تتعب إما في العبادة أو يقدر عليك ما يشغلك فتتهبل. أنا رمضان بيضيع مني، أنا ما حسيتش برمضان، يقول لك خلاص هنديك 10 أيام تفوق وتمسح كل اللي فات، فتدخل بطاقة مختلفة، تدخل على 10 بطاقة وهمة مختلفة تماما. يمكن لو كنت دخلت وانت صحيح كده وانت فايق يمكن كنت تعتمد على تقول لك لا انا يوم 12 دول انا صليت كتير، ويوم 17 رمضان طولت شويه في الصلاه، فيدخل كده ايه عنده تراخي العيش. لكن لما يكون كان مشغول في شغل، كان مشغول ربطه مرض مش عارف ايه، فالتكبيل ده بيخليه يطلع بقى خلاص طلع من السجن اللي كان مقيده، فداخل بنفسيه وممكن يدخل بقلب مش شرط يدخل بجسد، فيقبل ومعه شاهد على المحبة، شاهد وهو خلاص يعني ماسك في العفو بيده واسنانه. فالواحد محتاج انه يدرك ان الحاجات دي مش هتيجي الا بحركة. انت ترى ما حل بصدري يا رب لاجل هذه الليلة، ليس لي الا ازيز الصدور التي تغلق القدور، ارحمني. فتكون الانسان داخل كده زي انس كده، قلت لكم كان عنده حله، عارفين يعني حله يعني رداء كده بيلبسه، ما ده بتاع ليله القدر. ايه ده الجمال ده انس؟ لا انا خلاص بقى بتجهز. تميم الداري كان ليه حله بألف درهم، دي بتاعه الليله. انتوا بتهزروا؟ ده خلاص زي ما كان للنبي ثوبان ليوم الجمعة لا يلبس غيرهما، كان النبي يتزيى بزي الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. والوفد جاي النهاردة، محمد بن سلمة يقول كان ثابت وحميد يلبسان ثيابهما ويتطيبان، بل ويطيبان المسجد اللي في الليلة اللي عندهم يرجى أن دي تبقى ليلة ليلة القدر. فالإنسان بيحاول بقدر الإمكان يشغل نفسه. واحدة بقى تقول أنا عندي طيب اللي يأتيها عذر حواء، بنات حواء والعذر اللي يمنعها الشرعي والكلام ده، لو سمعت حبسهن العذر إن شاء الله أكون جاوبت على الأمر ده. طيب أنا عشان الوقت خلاص عد، نعمل إيه؟ عاوزين ناخد خطوات 1 2 3 نعمله. أول حاجة نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعفو والعافية. وإذا كان العشرة دول فيهم الاعتكاف، الاعتكاف الجسد، فهو المراد اعتكاف القلب. يعني اعتكاف القلب يعني قلبك ده يكون بعيد بقى عن المشتتات، يعني بعيد عن أي حاجة تشتتك، بعيد عن المعاصي، بعيد عن مواقع التواصل إلا لطاعة. وطاعة يعني أنا داخل أجيب طاعة، داخل أسمع طاعة، مش داخل ألف كده وأدور وأعمل وأشوف والكلام ده كله وقعد أشوف صفحتي والكلام ده. ما كفاية بقى ما صفحتك دي موجودة يعني، وحد قال لك إن هم هتتسرق منك؟ ما موجودة يا سيدي، وبتابع أخبار العالم كله. معلش العشرة أيام دول خلي الدنيا كلها يعني إن شاء الله مش هيحصل حاجة، لو حصل حاجة إن شاء الله، لو في حرب عالمية ثالثة أو رابعة بإذن الله حد هيبعتك على الواتس، ما تقلقش. فما تشغلش بالك بالمشتتات. فالأمر الأول إنك يحتاج الإنسان أن يتجهز ظاهرا. يعني يتجهز ظاهرا يعني أنا عاوز أدخل بيتك كده وأجي بيتكم أحس كده أن عيالك مستنين الضيف، ويقولوا لي يا عمو عمو أنت تعرف أن بكرة إن شاء الله إن هيبدأ العشر. إيه العشر ده حبيب قلبي؟ يعني هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، احنا هنصلي هنا وانا زبطت القرآن بتاعي وعملت الجدول بتاعي، شوف يا عمو انا عملت ايه. فناس جاهزة، ناس بتجهز، الإسدال بتاعك جاهز، أدوات العبادة جاهزة، مكان الصلاة جاهز، حامل المصحف جاهز، السواك بتاعك جاهز. وانا احس كده ان الانسان ده جاهز، انسان مستني ضيف عزيز غالي جدا عليه، لان الحاجة دي الظاهرة دي بتفرق بعد كده. ده اللي بيخلي الإنسان مثلا يقبل على يوم الجمعة قايم بيغتسل، قايم بيجهز نفسه كويس. فالاستعداد ده بيكون من علامات الاستمداد إن شاء الله. فكتاب الأذكار بتاعك جنبك معاك، أدواتك تكون معاك، عارفين شنطة المدرسة كده عم واحد يبدأ يجهزها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. يبقى ده الأول، الحاجة الأولى يعني. يبقى يحتاج الإنسان أن يتجهز. اثنين من العبادات المهمة قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، إن في دعاء ده إنك ماسكه على طول الخط. الدعاء ده ما ينفعش يعني أنت نايم أنت صاحي أنت بتعملي البيض أنت مش عارف خلصت وضوءك ماشي، الدعاء ده دايما معاك. الدعاء ده محمد قاله لعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. بس كده، بس كده، في عفو كريم. الرواية دي مش صحيحة، الرواية الصحيحة عفو، إنك تقول الاسم ده اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. طيب بالدعاء ده طبعا نقول بقى كل حاجة أنت عاوزها، بس الدعاء ده خلي بالك منه قوي. ليه يا جماعة؟ يقول لك عفت الريح الأثر، يعني الريح عدت على أثر الرجل فمشت الايه الأثر، فمحدش عاد شايف حاجة، فإن عفى عنك محدش هيشوف حاجة خلاص. بس أنا كنت بشرب سجاير من وراء أهلي، كنت بكلم بنات من وراء أهلي، كنت بعمل وبعمل وبعمل، خلاص بقى عفى الأثر، خلاص عفى عنك، الموضوع انتهى، خلاص بقى ما موضوع اتقفل على ما كان منك ولا نبالي، خلاص الملف ده اتقفل مش هيتفتح تاني. هو فين؟ فين أثره؟ مش باين. فين؟ عفا. خلاص الأثر نفسه عارف كده، عم يقول لك ده مش عارف شالوا البصمات، خلاص بقى الحاجة اتشالت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وبرضو إنك عم تعفو عن الآخرين ده علامة، وإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك كما عفوت عنه عن البشر. من العبادات المهمة قوي أنفق ينفق عليك ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. من العبادات الصدقات، تستشعر إن ربنا وكلك وجعلك محل لكي ترزق وكي يرزق غيرك، وإنك ترزق غيرك وإنك تطعمه. إن عبادات يا جماعة إن كل يوم فيه صدقة. طب أنا مش هقدر كل يوم أطلع صدقة لحد، مش هلاقي حد. عندك صندوق كل يوم حط فيه صدقة لغاية ما تجمعهم كده، وتيجي في الليلة 27 ولا ليلة 29 وتديهم لحد. فكل يوم فيكون في صدقات، كل يوم في إفطار صائم، كل يوم بمعنى كل يوم. ليه كل يوم؟ ما لو كانت بكرة ليلة القدر يبقى أنت كده وش ما شاء الله ووفقت. طب لو كانت يوم 27 وفقت، طب لو كانت يوم 26 وفقت، فأنت كل يوم هتعمل طاعة، كل يوم كل يوم. والشباب اللي يقدروا واللي عندهم حد بيصلي من النساء صلوا وراء الإمام، لأن من صلى خلف الإمام حتى انتهى ينتهي كتب له قيام ليلة. فاللي هيصلي العشر ليالي دول وراء الإمام كده أدرك ولا بد يقينا ليلة القدر قائمة. طيب حصل لي مشكلة ومش هقدر أعمل أي حاجة، اللي يدرك اللي يصلي ركعة الوتر فده أقل القيام، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له.

والمستغفرين بالأسحار، يكتب في ديوانك كده 30,000 ليلة كان مستغفر بالسحر. يا سلام عليك، إيه الجمال ده! الأخوات والبنات اللي بيعملوا السحور، هنيئا ليكم وانت بتعمل السحور كده، اكتبي كده الاستغفار بالأسحار، تبقى مكتوبة 30,000 ليلة بتستغفر ربنا في السحر، إيه الجمال ده! وإنك تكسر بقى من الدعاء، عندك 10 ليالي كل ليلة متوسطة هنقول يا سيدي 5 ساعات معاك، قول لنفسك فيه، قول الدعاء اللي نفسك فيه، تمسك أوراد أهل السنة والجماعة كتاب كده، قول بقى اللي نفسك فيه، ادعي براحتك خالص. إنك تري من الله سبحانه وتعالى من نفسك الصدق، تقول يا رب أنا لا أستحق الرحمة ولا أستحق المغفرة ولا أستحق حبك، لكن عاملني بما أنت أهله لا بما أنا أهله، وأنت قادر على الرحمة وأنت قادر على المغفرة، أنت قادر إنك تنتشلني من اللي أنا فيه، أنت تنتشلني من قعر الجب والبعد إلى سماء القرب، إنك تتودد إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تتمسك بهذا الرجاء، تستحضر خاصة بقى في السحور إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف عما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك ويجدك مهموم. وجميل إنك لو تقعد كده جلسة كده وإيمانية وتقرأ فيها سورة القدر وتبدأ تنزل هذه الآيات عليك كل ليلة، لو تقدر في صلاة النافلة تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر وتجدد المعاني دي في قلبك، أعتقد إن شاء الله أن الله سيحيي هذا القلب. لعل يكون لهذا اللقاء له ما بعده من استثمار للأوقات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق في الدارين ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.